واحلل عقدة اللسان يفقه قولي. والان تنتقل موجات اذاعتنا الخارجية الى موجود السماء العالي وعلى شيشة الحديث الاكتبر الذي يقود الشيخ فيقول مع اهل الكلام الذي يفقه اللسان نعيش مع ايات ذكر الله الحكيم يتلو على سبع حضرات عالم من عالم قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الحاج محمد الحسيني ومحمد عيسى. فندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا منا ماجورا دون المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

يا من بعد ما أتيت ما خلقه يا دم أولئك أصحاب النار فبغيت الذي يصف والله لا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن

فبغيت الذي كفر والله you فلما تتين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير والله كان رسول الله حيا وباقيا. هكذا اخوة الايمان والاسلام، لقد عشنا مع ايات ذكر الله الحكيم حيث تلا على السماء حضراتكم عالم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين عيطة قارئ القرآن الكريم والمقيم بالحمدين فاصفان تبع مركز ومدينة أبوقير محافظة الشرقية، كما أذيعتكم عبر أسير الموجات الصوتية والهندسة الإذاعية إدارة الحاج رفعة السيد الحجاج المقيم الرفاعي قصر الضيافة المتنقل والإضاءة الإمام إدارة أولاد أبو درويش بن غزالي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من ضمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما فتقبل مني وَانْتَهُوا قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ